أثابهم الله الاستمتاع بسماع آية الذكر الحكيم ممن من ذلك العملاق الفريد زعيم فن الترتيل الروحي المجيد والقارئ الرسمي الأول لجمهوريتنا العربية المتحدة والحائز على وسام الدولة التقديري. والآن سنستمع إلى قرآن عجبا آمنا به كما آمنت به الجن من قبل. أصوات وأنداها وأقدرها على الأداء الفني الأصيل ألا وهو الأستاذ القارئ الجليل الشيخ مصطفى إسماعيل. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي

أجري إلا على الله. وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون. ويا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم. الله الله الله الله الله الله الله حلو حلو والله إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون. يا سلام يا سلام يا عظيم يا سلام يا جمال يا ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم. أفلا تذكرون. ويا قوم من ينصرني من الله إن طردته. أفلا تذكرون. ولا أقول لكم لك. لسه بدري يا سلام. صلوا على النبي يا اخوانا باش. ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا. الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين. يا سلام يا سلام. قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال إنما يأتيكم به الله إن شاء. وما أنتم بمعجزين. ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم ربكم وإليه ترجعون. الجوابات المصطفوية المشهورة اللي عاوزين ليك. ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يريكم. وربكم وإليه ترجعون. أم يقولون افتراه. الله يعينك. قل إن افتريته فعلي إجرامي. أم يقولون افتريته. قل إن افتريته فعلي إجرامي. أم يقولون افتريه. قل إن افتريته فعلي وأنا بريء مما تريدون. وأوحي إلى Oh,

الله يقويك يا سيدي. حتى وقال اركبوا فيها بسم الله مجرها وقال اركبوا فيها بسم الله مجرها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله في موج كالجبال كان في معزل يا بني اركب معنا. الله اهدى

ملايين جزيل. الله يقويه. قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. وقيل يا وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجود وقيل بعدا للقوم الظالمين. الله الله. ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. يا سلام. قال يا من أهلك إنه عمل غير صالح. قال يا نوح ليس من أهلك إنه عمل غير صالح.

يا قوم لا أسألكم عليه أجرا. إن أجري إلا على الذي فطرني. أفلا تعقلون. يا الله الله الله الله. يا سلام عليك الله. ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. يا سلام أكبر. يا سلام. قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين. إن قولوا إلا ترك بعض آلهتنا بسوء.

ونجيناهم من عذاب عليم. وتلك آية جعلوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد. ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود. ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشر قالوا سلاما. الله الله الله. ما هو شوف بقى انا لو كرمت علينا بالحبه دول تبقى بقى ايه وضبهم لنا والنبي الله يخليك. ايوه النبي الله يخليك. الله يخليك يا عم الشيخ مصطفى. اعمل معروف. انا بطالب لنفسي ولغيري والله بالاصاله وبالنيابه. قال سلام. ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما. الله يسلمك يا سيدي. الله يسلمك. قال سلم. قال سلم. الله اكبر. هو اكبر. ايه ده؟ ولقد جاءت رسلنا الله يخليك. انت هتعمل ايه فينا بس يا عم معروف؟ الله يكرمك يا شيخ. الله قال سيل قال سلم ولقد جئت رسلنا إبراهيم بالبشر قالوا سلاما قال سلم. الجواب اللي فات ده هو مش عاوز اسيبه. الجواب التقيل اللي فات ده الجواب اللي فات ابلده. انا ضحيلة. ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشر قالوا سلاما. قال سلم. ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالوثيق قالوا سلاما. الله يقويك الله يقويك الله يسلمك من كل سوء. قال سلام. فما لبث أن جاء فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف. يا سلام الله يفتح عليك. الله الله إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن انا اتكسفت انا ونركع والله العظيم والله انا اتكسفت اطلب بقى مش قادر اقول الله يكرمك الله يطول عمرك في اي اخر عامله ويطول عمرك انا بطلبش مش لاني مش عاوز لاني مكسوف بس مش عاوز اكتر يعني يا سلام إن هذا لشيء عجيب. قالت يا ويلتا والنبي انت بتسمع معانا اللي لازم ده بمزاجك وجارك ايه الحلاوه دي بمزاجك انا عارف بس الله قالت يا ويلتي وبعدين وبعدين يعني اعمل ايه بس اعمل له ايه ان هذا لشيء عجيب الله تعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت الله يا عالم يا خلق الله إيه يا خلق الله قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت وحياة اهل البيت اللي جاي من عندهم وحياة اهل البيت اللي جاي من عندهم الله اكبر قالوا اتعجبين من امر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه عميد مجيد. صدق الله العظيم.